ويدر المتعصبين بالتقليد يدر فيه من يستكبر عن الحق إذا عرض عليه أبى غلبه قوله فلان كذا وكذا من مكلفين. وهذا نوع من الاستكبار عن الحق. ويستفاد من آية الكريمة أيضا ذم من أصر على رأيه بباطل. من أين ذكر النبي؟ من أين ذكر؟ فهم لا يستكبرون. من الناس من إذا قال قولا لا يمكن أن يتنازل عنه ولو كان الحق. وهذا نوع نوع من الاستكبار. الواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر وأنه يفوتك العلم إما امتيانا وإما جهلا. نعم. ويفوتك أيضا الوصول إلى الغاية. قد يكون عندك علم لكن تنقصك التفكير والتأمل وجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك وتحتاج إلى أن تيسر. نعم. ومن فوائد ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن ملاكهم إلى آخره. استفاد من هذه الآية فضيلة قيام الليل لأن الله تعالى ذكر في سياق المدح فتجافى جنوبهم عن ملاكهم. لكن هذا الإطلاق مقيد لماذا؟ لما جاء في السنة يعني بأن لا سنة من الليل فتجافى جنوب من المراجع في حدود ما جاءت به السنة. وبهذا نعرف خطأ من ما يوجد في كتب الوعظ في أن فلانا صلى صلاة الفجر في وضوء العشاء 40 سنة يعني أنه ما نام الليل يقوم الليل. هذا خطأ. هذا يتبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في جماعة الليل قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام. قال إن أنا فأقوم وأنا كما رغب عن سنتي فليكن لكن هؤلاء العادة الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يرقب الناس لكن يرقبون في الباطل. ولو أن الناس اقتصر لهم بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة لاستقاموا. لكن عندما أسمع هذا رجل يثنى عليه من 40 سنة صلى الفجر في وضوء العشاء أقول أنا من هذا خلص أبقى على ما أنا عليه وأصلي سنة العشاء ركعتين والوتر أقله رفعة تصلي رفعة ولا يجب إلا قراءة الفاتحة تسعى الفاتحة ولا يجب إلا رب العالمين مرة في السجود رب العالمين مرة في الركوع أقصر عليها أيضا يمشي. لكن لو أن الناس في مدى المسلمة حقا لكفاتها واعظة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة طويلة الدعاء بقوله يدعون ربهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعي والعامل أيضا للداعي والعامل العابد أن يكون دعائه وعبادته بين الخوف والرجع لقوله خوفا وطمعا. ومن فوائد الآية الكريمة طريق الإنفاق مما رزقك الله لقوله ومما رزقناهم ينفقون على حسب التفسير والسنة في التفسير. ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية الكريمة على عظم نعيم الجنة. من أين يؤخذ؟ في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لأن هذا لا شك أن الإبهام يدل على التفصيل كما قلنا التفصيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة من قرة العين في المأكول والملبوس والمنسوح